الحكم الثاني، الحكم الثاني وهي الوسطى، هل كل فرد من أفراد الجيش العراقي هو بعثي؟ الجواب قلها ولا تخف كما قلت الأول. لا بس 99. نعم 99% بعثي. سبحان الله. نعم والواحد بالمئة هذا الواقع. لا اسمح لي، هي بدها مناقشة. كم يبلغ الجيش العراقي في دعمك أو في أقل تقديري؟ 100 كلمة هوينة يعني تقريبا، أقل شيء يعني أقل شيء مليون. من الذي أجرى الإحصاء من أول واحد إلى الرقم الأخير اللي بيكمل المليون؟ احنا ما قلنا 100%، 99%. اسمح لي. ايوه اسمح لي، نفس الجواب بارك الله فيك. من الذي اجرى هذا الاحصاء الدقيق حتى سوغ له ان يقول كما قلت انت؟ موجود احصائيات منغلقه في كل معسكر وفي كل كتيبه وفي كل فرقه. يا شيخ الله يهديك. نعم هذا الموجود. لا تسرع. ايش الاحصاء الموجود؟ الاحصاء انه كل ايش قلت كتيبه وكل ايش؟ فرقه. فرقه الى اخره. في احصاء انه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان بعثي حزبي الا فلان ليس حزبيا؟ نعم هكذا عندنا في العراق. نحن قدمنا في الجيش جميعا تقريبا. والقال كان احد مدرسين في المعسكر. الثاني ليس حارسا. انا بقول نعم هذا المدرس لا يعرف هذا الذي انت تقوله. أنا وهو بقى خلي يجاوبني. يا شيخ هذا يا شيخ لا يمكن معرفته. هذا لا يمكن اذا كان سريا. اما اذا ان نحن لا نعيش هنا، نحن نعرف من هو الاردني، من هو العراقي، من هو السوري. يا اخي هذا 10 20 الف. اذا كانت عندك اوراق واحصائيات ممكن ان تعرف. طيب انا في معسكر اعيش في كتيبه. ياتون في الصباح، من هو البعثي يخرج على صفحه، من هو غير البعثي يخرج. هكذا يقسموننا. لماذا لم تنتمي الى حزب البعث؟ لاسباب. طيب انت على وانت هكذا التقسيمات اليوميه. وفي كل اسبوع عندنا تقسيم وفي كل شهر عندنا تقسيم. بل والحرس الجمهوري لا يقبل ما لم يكن بعد هذا الجواب في نظام العراق. 15 إلى 20. طيب والفرقة لها تقسيم آخر؟ نعم لها تقسيمات كثيرة. ما هذه التقاسيم؟ ألوية وكتائب. ها؟ ألوية وكتائب. ألوية وكتائب. أعطيني أقل قسمة. سرية. سرية. قديش عددها؟ هذه سرية حسب الفصيلة. فصيلة. نعم. قديش عددها؟ العدد أكثر شيء 100 إذا كان نشاط. 100 إذا كان مشات. وإذا كان مثلا تجاري مثلا إذا كان غير مشات الفصيل ما يتجاوز 10. سبحان الله. إحصاء النسب هاي صعب لإنسان عادي مش مالك الحكومة كلها والدفاتر كلها بهالتقسيمات هذه. نحن صار لنا 10 سنين في حرب منظمة. أحدنا ينتقل من معسكر إلى معسكر إلى معسكر إلى معسكر يستطيع أن يضبط الأمر، خاصة إذا وضع يعني أمامه يوميا. أنت عندك تفتيش يوميا، عندك أنت منظم وغير منظم، واجتماع يوم الساعة الفلانية من اليوم الفلاني من الأسبوع. كيف لا ينضبط هذا؟ أنا أعتقد أنه عم نبعد عن بعضنا البعض. وبذكرني بقول من قال سارت مشرقة وسرت مغربة. شتان بين مشرق ومغرب. بدك طول بالك عليه. الآن أنت الآن هل دخلت كل الكتيبة؟ قل لي لا. أنا طبعا ما لا. لا لا خلاص يا أخي المسألة واضحة. قل لي لا. طيب شو سميت لي اللي عددها أقل شيء؟ سرية. أحسن. هل دخلت كل سرية؟ سرية دخلنا. أولى وأولى. ها؟ دخلنا كثير بس ما هو كله يا أخي هذا ما مسألة كثيرة خلاص هذا هو. طيب هل حويت الدفاتر المتخصصة بكل سرية اللي لا ايه لا بارك الله فيك. هي قضايا منطقية عقلية كالشمس في رابط النهار كهذا النور الذي تراه في هذا الليل. اذا من الذي جاء الى هذه السرايا واطلع على تفاصيل اعضائها؟ فكل سرية مثلا فيها بالنسبة التي قلتها انت انفا لا كل سرية اللي عم تقول قديش عددها عشرين مية لا السرية مية السرية مية قديش بده يكون عددها 99 ممكن في بعض ممكن في بعض مغلق مغلق وخلا نقض البعض كله لا كيف انا بس مجموع يا شيخ مجموع الغلبة قد نترك هذا الأمر جزاك الله خير بارك الله فيك بدي افهم يا أخي نعم بارك قولك مغلق ايش معنى يعني بمعنى لا يقبل في هذه الفرقة أو في هذا إلا البعث قبل أن يدخل هذا طيب الضباط معلش معلش ما بدنا نقف عندها ما بدنا نقف عندها نعم هذول السرايا المغلقة نعم بحد تعبيرها بتشكل القسم الأكبر من السرايا ولا أقل قول أقل قول أكثر ما هو الواقع أنا ما أقول الواقع طيب بارك الله فيك ياك الواقع سبحان الله الناس بيتصوروا أن الحكم بالحق سهل لا كم سرية تتصور فيه بالجيش العراقي كثير بعرف اللي مثلا قال اللي 500 أنت لما بتقول ما بتعرف اسمحوا لي يا جماعة أنت لما بتقول ما بتعرف هذا يساوي قولك بالمية كذا وكذا بعثي ما بتعرف إذا ما عرفت كم عدد السرايا ينتج من ذلك أنك ما بتعرف قديش عدد البعثيين المهم يا شيخ المهم لا أنا أخي بحب أخواننا يكونوا دقيقين في كلامهم أنا بقول مثلا كم شجرة تين فيه هنا ما بتعرف طيب الشجرة الواحدة كم حبة فيها ما بتعرف لكن ترجم رجم بالغيب بتقول أنا بقدر فيها مليون ما هو أنت اللي عايش هنا ما بتعرف هي حيدة اسمها لا عيلة ما هذا هي حيدة لا لا وأنا لا أعلم إلا بقول لك أنا أجيب لك ميزان سبحان الله مالي مالي ولي